إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 84 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح اتلموا الناس في المسجد النبوي الكريم يسمعوا خبر النصر العظيم اللي حازته جيوش المسلمين على حدود الصين، وانتهز ابن عائشة الفرصة وقرص على رجله قرصه وساب المدينة كلها وهج، وخد في وشه السكة ودخل مكة في موسم الحج والناس داخلينها من كل فج، وراح وقف على طريق عرفات وفتح صوته للسبع سماوات، وهات يا غنى وهات، خلى الناس تسمروا واقفين على الشمال واليمين مسحورين مبهورين، ومدت الجمال رقابها ودربكت المحامد بركبها، وبلغ ابن عائشة مقصوده أعلن عن نفسه وأثبت وجوده. وكان أمير الحج جاي بالموكب، لقى الطريق مكركب، بعت جنوده جابوله المغني الجريء اللي فتن الناس وعطل الطريق، وأمرهم يضربوه ويأدبوه لولا شفاعة الأمير ابن أخوه. أمير الحج ده يا سادة يا مستمعين كان هشام ابن عبد الملك اللي حيصبح بعد كام سنة أمير للمؤمنين، وابن أخوه اللي تشفع لابن عائشة وأعفاه من العقاب الشديد كان هو الوليد ابن يزيد اللي حيبقى برضه خليفة ويشتهر بأنه فاجر عربيد وجبار عنيد. أفرخ روعك يا فتى، نجوت من الجلد. ما اسمك؟ اسمي محمد، وكنيتي أبو جعفر، وشهرتي ابن عائشة، غلب اسم أمي على نسبي. لا جرم، ما من مخنث سألته عن اسمه إلا غلب عليه اسم أمه. ألغاية أنت يا ابن المرأة؟ نفسي فداؤك أيها الأمير، كانت أمي ماشطة وكنت غلاما، فكانت إذا دخلت إلى موضع قالوا ارفعوا هذا لابن عائشة فغلبت على نسبي. كن ابن من شئت، فلن يضرك عندي شيء إلا صوت قبيح وغناء مرذول. حاشاي أيها الأمير. فإن أجدت وأحسنت كنت صاحب ليلي وكأسي ولذتي، واعلم أنني إذا طربت كفرت وألحد. حاشاك أيها الأمير. ذلك إن كنت مغنيا، فإن الغناء يعمل في عملا ضل عنه من قبلي ومن بعدي. وإني لمغن والله أيها الأمير. يعجبني فيك التيه والغرور. ما هو بغرور، ولكنه الوثوق بالمقدرة. ما عرفتك بنفسي؟ أنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، نكرة من نكرة من نكرة. أصلح الله أميري، فمن أعلام الناس وعيونهم؟ لأنتم بيت الخلافة والملك. ألا فاعلم يا فتى أنني أحب في نديمي وصاحب كأسي قلة الحياء والفحش في القول والعمل، فإياك وما سمعت عن أدب مجالسة الملوك، إياك، فانبذ وراءك، جانب الأدب ما استطعت، تحبب إلي بالمعاصي أغدق عليك بالعطايا، فإنه إذا مات سليمان ثم هشام دعي الناس إلى بيعتي فصرت أمير المؤمنين، حين ذاك فانظر أين تكون مني. أطلت عليك وما خبرتك، غني يا فتى وأرني كيف فتنت الناس عن طلوع عرفة. Thank you. صبيحة النفري حورا نفينا عزيمة الصبر. إني رأيت صبيحة النفري حورا نفينا عزيمة الصبر. مثل الكواكب في مطالعها بعد العشاء أطفن بالبدر. وخرجت أبي الأجر محتسبا فرجعت موفورا من الوزر. ويلك، لأنت أحسن المغنين ابتداء وتوسطا وانتهاء، غير أني ما خلعت العذار بعد. يا فتى، ما يكفيني أن أسمع منك ما سمعت مرة ولا مرتين. أعيده ما شئت أيها الأمير. لا لا، ما يبلغ مني السماع وأنا مفيق. ألا إن لي كؤوسا، وقد جعلت فرعون إمام غوايتي، فصنعت على رسم كل عضو من أعضائه كأسا، فلا أزال أقول: يا غلام اسقني بصدغ فرعون، يا غلام اسقني بحلق فرعون، يا غلام اسقني بذراع فرعون، فأهبط وأهبط بالكؤوس حتى أبلغ سوءة فرعون، فحينئذ أجد من حرارة غنائك لسع الطناجير على النار، فأصخب وأسب وأكفر وألحد. فأقم ولا تغنني طول ليلك إلا ذلك الصوت الذي أسمعتني. بأبي وأمي عندي غيره أجود منه. لا تغنني طول ليلك إلا سمعا وطاعة يا أميري. يا غلام الشراب، يا صبرة أسقني برأس فرعون. ويها أبا جعفر، أعد صوتك بحق عبد شمس. خلوا أيها المغنون. السلام عليكم أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. علينا وعليكم، اجلسوا. هذا أنت أسنهم، فأنت معبد أبا عباد. حفظك الله ورعاك يا أمير المؤمنين، أنا هو عبدك معبد. فأنت مالك ابن أبي السمح. أيد الله ملكك ونصر جندك ومتعك بمن تحب. أنا هو عبدك مالك. فبما عرفتك يا مالك؟ بكشف الله عن بصيرتك. لأن الذي بجوارك ابن عائشة، وهو فتانا وحبيبنا، وقد والله اشتقنا إليه. ألا أذنتما لي أن يبدأني بغنائه؟ يا صبرة اسقهم، أما أنا فأسقني بالسماء الأولى. طرق الخيال فمرحبا، مرحبا مرحبا، ألفا برؤية زينب زينب زينب. طرق الخيال فمرحبا، مرحبا مرحبا، ألفا برؤية زينب زينب زينب. اهتديت لفتية سلكوا طريق ليلبا ليلبا ليلبا. أمسك أميري وسيدي، ادخر لنا هذا الراقص حتى تراني أنادي بالجحيم. غنني غيره. يا صبرة تسقهم وهات السماء الثانية. ويها أبا جعفر. جرى لك طائر سنوحا وضوء الفجر قد وضح. ألا هل هاج كالركبان إن جاوزنا مطلحا. تبعتهم بطرف العين حتى قيل افتضح. يودع بعضنا بعضا وكل بالهوى جرح. ثم يا صبرة علي بالسماء الثالثة. ما عندك أيها الحاجب؟ نظرت ليالي بالبخراء هنا للغناء والشعر وما أنظر في شأن سواهما. الذي بباب أمير المؤمنين هو حماد الراوية. إذا لا، فإني أريد أخباره وأشعاره إذا انتهينا من الغناء. اجلس حيث أنت يا حماد ولا تشلم. إني رقيت الآن إلى السماء الثالثة. اسقه يا صبرة وأدركني بالسماء الرابعة. غني أبا جعفر غني. يا أمير المؤمنين، إنا مقبلون عليك بأقدارنا وأسناننا، وإنك تركتنا بمزجر الكلب وأقبلت على هذا الصبي. والله يا أبا عباد ما جهلت قدرك ولا شنك، ولكن هذا الغلام طرحني في مثل التناجير من حرارة غنائه. يا شبرة اشقهم اشقهم فإني أتعجل الجحيم. أدركني بالخامسة. يا ابن عائشة أعد علي بحق عبد الشمس. أما صورة في غاية العجب للخليفة اللي عاش أسير الكاس والطرب، الواحد مش مصدق إن دي حقايق شافوها وحكوها خلايق لخلايق. وإن جيتوا للحق على قد ما بتسلي بتضايق. ازاي ناس ربنا يديهم الملك والمسؤولية ويكونوا بالعقلية دي؟ دول في تاريخ الأمم أمراض واللهم لا اعتراض. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.